الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وهذا الحديث أصل عظيم في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وفي الطاعات، وفي أعمال البر. أولا، تجد في هذا الحديث المنافسة في الخير بين الصحابة. ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والمراد بالدثور هنا أصحاب الأموال، يعني أصحاب الأموال. يقولوا: ذهب أصحاب الأموال بالأجور. ليه بقى؟ يصلون كما نصلي فنبقى زي بعض، يعني احنا بنصلي وهم بيصلوا فنبقى زي بعض، متعادل أهو. يصومون كما نصوم فزي بعض. يتصدقون بفضول أموالهم، يعني بالزائد من أموالهم، وإحنا معناش، إحنا غلابة معنا، فبيسبقونا. واضح يعني إيه يصومون كما نصوم؟ يعني نيجي بقى في الإنفاق، هم بينفقوا إحنا معناش، فسبقونا في دي. وهذا المعنى معنى عظيم جدا، وكان موجود عند الصحابة في قضية التنافس في الخير. ولازم يكون على فكرة، حتى لو أنت مش قادر تعمل عمل البر ده، لازم يكون في نفسك، لأن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. يعني انت مثلا بص، تقول مثلا ايه ده، بص فلان بيتصدق، ربنا يسهل له بقى، يعني طب ماشي وربنا يسهل له بعدين. فكره ان انت لما تراه يعمل هذا تقول: لو ان لي مالا لعملته مثل عمل فلان، ده تبلغ بيه درجته. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال: فهو بنيته، فهو صادق النيه، يقول: لو ان لي مالا لعملته مثل عمل فلان. يقول صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فاجرهما سواء. فكره ان انت تبقى حاسس ان انت في امور الاخره في منافسه، وان انت عاوز تبقى في اعلى الدرجات، إنك حتى إن لم تبلغ ذلك بعملك، الإنسان يكون حريص على ده. وشوف حلنا مع أمور الدنيا وأمور الآخرة في قضية التنافس، أمور الدنيا في المناصب، في الشهادات، في مش عارف إيه، تلاقي الناس بتفكر في إيه، في السكن، في الجواز، في مش معنى وفلانة ومش عارف ايه. هو اصلا بيبص، عاوز يعني هو في امور الدنيا عاوز ان هو يبقى احسن حاجه، وبيبص على الاعلى منه وعاوز يلحق بيه، ويجي في امور الاخره كانه يزهق، يقول لك: كويس ان احنا بنصلي، عارف اللي هو عكسه، كويس ان احنا بنصلي. فلا، هو المفترض العكس. ويبلغ الانسان، يبلغ الانسان بنيته وقصده. يعني اللي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اسالك مرافقتك في الجنه. في ناس على فكره هذا المعنى حقيقته مش موجوده في قلوبهم. يعني لو قال مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، امين كده، يعني بيقولها كده، لكن هو فعلا اللي في نفسه يعني خش الجنه وخلاص. هو يا ريتني يعني رب يخش الجنه، يعني فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. بس الفكره سال الله الفردوس الاعلى من الجنه. فكره ان هو حريص على ان هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني أكون في بيتي فلا أصبر حتى آتي فأنظر إليك. يا بختهم. بص بقى كمان بيقول إيه، قال: وإني أذكر موتي وموتك، فأذكر أنك إذا مت رفعك الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنني إذا مت لعلي لأبلغ إلى نفسي منزلتك. بص مش بقى ايه، طب ما احنا ده حرص على، طب هو، طب هل هو شايف نفسه زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، مستحيل. ولكن هو له قصد عالي يوصله لده. دي القصة اللي نزلت فيها آية ايه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سكت فنزلت هذه الآية، خلاص أطع الله والرسول تبقى معه، ماشي. ففكرة التنافس كان عندهم، هذا التنافس ويروحوا يعرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ما تصدقون؟ تصدقون يعني تتصدقون، ماشي؟ تصدقون يعني تتصدقون، يعني أوليس مش ربنا جعل لكم شيء تتصدقوا به؟ ولاحظ هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمهم بإثارة الذهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش على طول بكل تسبيحة تتصدقوا، ولكن يثير ذهنهم: مش ربنا جعل لكم شيء تتصدقوا به؟ فإيه؟ إيه الشيء ده؟ ده احنا معناش حاجة، معناش فلوس. فينتبه لمسائل. حتى بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ إثارة الذهن بالسؤال، إثارة الذهن بالسؤال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ثم ذكر لهم أعمالا ليست من الصدقة بالمال، ولكن قال على كل واحد فيها أنها صدقة. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، تسبيحة سبحان الله، وبكل تكبيرة تحميدة، تكبيرة الله أكبر، تحميدة الحمد لله، تهليلة لا إله إلا الله، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، اللي هو إتيان الرجل أهله. يعني نيجي هنا بس لكلمة الصدقة. الصدقة لها إطلاق خاص وإطلاق عام. في إطلاق خاص اللي هي صدقة المال، ده إطلاق خاص، وفي إطلاق عام إن كل معروف صدقة، كل عمل صالح صدقة، كل معروف صدقة، ده حديث على فكرة، كل معروف صدقة. دي أمثلة بقى، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لهم أمثلة من أعمال هي فيها صدقات، محسوبة صدقات. وانتبه هنا لشيء اللي يقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في أحاديث فضائل الأعمال، يجد موجود كتير جدا. ما فيش باب تقريبا من أبواب الخير ما تقدرش تعمله وتبقى عاوز ثوابه، إلا وتلاقي أحاديث تانية فيها ثواب تقريبا كده. يعني ممكن حد يتتبع ده ويشوفه، تلاقي أحاديث فيها ثواب هذا العمل اللي ما يقدرش عليه. والأحاديث دي فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هي اختبار بصدقك، أنت فعلا عاوز العمل ده ولا لا. عاوز حج، تلاقي أحاديث في أعمال اللي يعملها له مثل أجر الحاج. في أحاديث كتير كده، زي مثلا حديث إيه اللي هو: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث الإتيان لمجلس العلم يكتب له أجر حجة، وحديث كتير. يا الله شوفت وسيعد بقى. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، والموضوع ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه، نحسن العمل ربنا يتقبل منه. زي ما قلت لك، هو فضل من الله سبحانه وتعالى، مش قادر تعمل ده في باب تاني، مش قادر تعمل ده تلاقي حاجه بديله، مش قادر تعمل كل الاعمال تلاقي، يعني اغلب الاعمال تجدها بهذه الصوره. ماشي، يقول لك: بس انا نفسي كنت اعمل الامر الفلاني، يعني في عمل ينفع تاخد بيه الاجر ده. فضل من ربنا سبحانه وتعالى، واختبار لك في صدقك. انت عاوز ثواب الحج علشان تبقى الحج راح والحج رجع، ولا عاوز هذا الاجر؟ فاتك ده، طبيعي جدا تبقى حزين ان هو نفسي وبتاع وكده، ولكن بس اللي عاوز الاجر ده، طب ما تعمل عمل من هذه الاعمال لو انت فعلا عاوز هذا الاجر. ولو تتبعت الامر ده في الاحاديث اللي فيها فضائل الاعمال، تجدوه فضل عظيم جدا، يعني شيء فعلا يعني يبرد القلب كده، ينزل السكينة على النفس، تحس ما فيش حاجة انت عاوز تعملها ومش قادر تعملها الا وهتلاقي لها بديل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هنا بديل، يعني ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وذكر لهم اعمال. العمل اللي كان غريب وهم استغربوا عليه، قال: وفي بضع احدكم صدقة. ان الرجل ياتي زوجته، يعني فقالوا: يا رسول الله، ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ هذا شيء غريب، يعني طب ماشي هنسبح نأمر بالمعروف، طب ده يكون في اجر ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عن هذا، لم يقل نعم، بس ماش نعم، ولكن قال لهم قاعده، وهذه قاعده عظيمه جدا، اللي هو بيقولوا عليها بتوع في اصول الفقه، بيقولوا عليها قياس العكس. يعني قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ وهو لو كان عمل ده في الحرام كان عليه وزر، يبقى لما ضحى في الحلال يبقى عليه، يبقى له اجر. يقول لك: وانا لما اسمع قران هاخد ثواب؟ وانت لو كنت سمعت كلام محرم، سمعت غناء محرم كنت هيبقى عليك ذنب ولا لا؟ يبقى لما تسمع القرآن تاخد ثواب. طب هو انا لما اعمل حاجه القرآنيه، طب هو انت لو العمل ده اصلا كنت عملت دي حاجه محرمه وفي نفس الموضوع كان عليك وزر؟ النبي صلى الله عليه وسلم موضح لهم اللي هو بعد كده مش لازم يسأل في كل حاجه، يعني مش هيسأل في كل ايه، في كل جزئيه شبه دي ايه ده، طب هو ازاي يكون؟ قال رايتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك اذا وضعها في حلال فلا وزر. وهنا بقى ناتي المساله العلماء بيتكلموا فيها، فكره هل يشترط ان ينوي ولا ما يشترطش ان ينوي؟ هل ده في حال اذا نوى قبل العمل القرب لله سبحانه وتعالى ولا لا ده هو بيؤجر عليه؟ في يعني كلام بين اهل العلم، والله تعالى اعلم ان هو الامر بيكون فيه يعني النيه العامه ان هو ياتي في الحال، مش شرط عند كل مره ان هو يكون الانسان ينوي فيه ايه. زي مثلا بر الوالدين، بر الوالدين بتؤجر عليه اذا كان لله، صح؟ هل معنى كان انا رايح ازورهم لازم انوي ان انا رايح ان هو يكون لله، هضحك في وشهم اكون بنوي ان ده علشان يكون بر الوالدين؟ لا، هو بيكفي ان انت اصلا قصدك في هذا لله سبحانه وتعالى كعنوان عام، مش لازم عند كل مره تنوي بهذه الصوره، ماشي؟ طيب، ففي هذا الحديث شفنا حرص الصحابه والمنافسه في الخير، وشفنا ابواب البر، سعه ابواب الصدقه، سعه ابواب البر، وان الانسان لا يعجز عن، يعني اذا عجزت عن شيء فستجد، ابحث عن البديل، ابحث ايه العمل اللي اقدر احصل به مثل هذا الثواب وتجده باذن الله تعالى. وشفنا طبعا طريقه جميله من النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم اصحابه بثلاث اذهانه، وانه يعلو زي يقيس على الموضوع ده،